ولعلني رغم احتياجي انطوي وألود بالصلوات والخلوات، الناس تهجرني لعيب واحد، والله يقبلني على علاتي. ولعلني رغم احتياجي انطوي وألوذ بالصلوات والخلوات، الناس تهجرني لعيب واحد، والله يقبلني على علاتي. في قربه كل المخاوف تنجلي، في حبه أحببت حتما ذاتي، أنسيت من حلو الوصال متاعبي، وجعلت سبحان العظيم صلاتي، وجعلت سبحان العظيم صلاتي. نساقت ألف قصيدة في فهمهم، والله يعرفني بغير لغاتي، الناس عن وجعي ستغمض عينها، والله داوى موجعي بأناتي، والله داوى موجعي بأناتي.